بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونستهل هذا اللقاء بحديث نبوي عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث وصايا جامعة نافعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى قوله اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فتفعل ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب ما نهاك الله تعالى عنه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ولهذا قيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في معنى التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا معنى قوله اتق الله، أي اجعل تقوى الله عز وجل لك نبراسا وهدى تهتدي به، فلا يفقدك سبحانه وتعالى حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا عملت سيئة فأتبع هذه السيئة بحسنة تكون ماحية لهذه السيئة. والحسنة هنا في قوله وأتبع السيئة الحسنة تشمل أمورا، منها أولا التوبة النصوح، فالإنسان إذا أذنب ذنبا أو فعل ذنبا أو سيئة وتاب منها فإن التوبة تجب ما قبلها. وثانيا العمل الصالح، فإذا عمل سيئة ثم عمل عملا صالحا فالحسنات يذهبن السيئات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الحسنات الاستغفار، يعني أن يستغفر الإنسان ربه عز وجل مما حصل منه من ذنب أو خطيئة. والثالث، الوصية الثالثة، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها، وقد قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والثاني صورة باطنة وهي الخلق، فحث النبي عليه الصلاة والسلام هنا فقال وخالق الناس بخلق حسن، فحث على حسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة يكون مع الله تعالى ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مع عموم المسلمين. فحسن الخلق مع الله تعالى هو عبادته والإخلاص له، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقق هذه الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، فاعبده مخلصا له الدين. ومن حسن الخلق مع الله عز وجل أيضا أن تدعو إلى دينه وإلى شريعته وأن تدافع عنها. ثانيا حسن الخلق يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا تتعبد لله إلا بما شرع. هذا هو حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، فإذا أمرك بأمر فإنك تطيعه، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر مما صح عنه من أمور الغيب السابقة واللاحقة فتصدق، واجتناب ما عنه نهى وزجر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فلا تتعبد لله إلا بما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة في ذلك. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا تتعبد لله تعالى بشيء إلا بما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز سنته ولا تزد على سنته، بل عليك بلزومها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الثالث مما يكون من حسن الخلق حسن الخلق مع عباد الله، وذلك بأوصاف ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا هو حسن الخلق مع عموم الناس. أولا بذل الندى، الندى يعني المعروف، فأن تبذل المعروف للناس سواء كان هذا المعروف قوليا بالنصح والإرشاد أم والتعليم أم كان فعليا هذا النصح بمعونتهم وقضاء حوائجهم، أم كان ماليا بإعطائهم من المال ما يحتاجون إليه ويدفعون به حاجتهم، أو ما يتعلق بالجاه ببذل الشفاعة، كل هذا داخل في المعروف. فبذل الندى يعني أن تبذل المعروف للناس، فقد يكون المعروف قوليا بالنصح والإرشاد والتوجيه والتعليم والاستشارة بأن تشير عليه بأن هذا هو الموافق لك وهذا لا يناسبك، أو هذا هو الأصلح وهذا لا وهذا غير أصلح ونحو ذلك. هذا بالقول، بالفعل أن تعينه بنفسك على أمور يحتاج فيها إلى معين وتساعده في ذلك، ومن ذلك أن تقضي حوائجه التي يحتاجها، وثالثا بالمال، بأن تبذل من مالك ما تعين به إخوانك المسلمين، سواء كان ذلك من الزكاة أو من الصدقات أو من الهدايا والهبات والأعطيات إلى غير ذلك. والرابع مما يدخل في بذل الندى أن تبذل الجاه، فإنسان مثلا يحتاج إلى دخول جامعة أو مستشفى أو نحو ذلك، ويحتاج منك إلى شفاعة ونحو ذلك، فاشفع له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فحث عليه الصلاة والسلام على الشفاعة. ثانيا بذل الندى وكف الأذى، أن تكف أذيتك عن الناس، سواء كانت هذه الأذية أذية قولية أم أذية فعلية. فالأذية القولية بالسب والشتم والكذب والغيبة والنميمة، كل هذا من الأمور المحرمة، فيجب أن تكف أذيتك عنهم. وكذلك أيضا الأذية الفعلية، بأن تكف أذيتك الفعلية عن إخوانك المسلمين، فلا تؤذيهم لا بسيارتك ولا بأفعالك ولا بغير ذلك. فمثلا من الأذية أن توقف مثلا سيارتك أمام بيت أو محل، بحيث أن إيقافك السيارة يكون فيه إيذاء لهم، هذا من الأذية ولا يجوز. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من الأذية أيضا إلقاء الأذى والزبل والقمامة أمام بيوت الناس أو في طرقات الناس، لأن هذا مما يتأذى به الناس. ثالثا من حسن الخلق مع عباد الله أو مع الناس، وأن تلاقي الناس بوجه طريق، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الاقتداء والامتثال لهذه التوجيهات النبوية الكريمة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أمته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، والتي بتحقيقها تحصل للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا ويكون في هذا الشيء مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم، ولا ينهاهم أو يحذرهم عن شيء إلا وفيه ضرر عليهم في معاشهم أو في معادهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله، المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتقين لله، المتصفين بمحاسن الأخلاق ومكارمها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وصفه الله تعالى بقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. ونحن ندعو هنا فنقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول السؤال: تقول: شعري بدأ يتساقط بشدة، والآن أعاني من الصلع والفراغات بشعر رأسي بشكل واضح جدا، هل يجوز لي تركيب وصلات الشعر بشكل مؤقت؟ نعم، إذا قدر أن المرأة سقط شعرها لمرض أو آفة أو نحو ذلك، وكان ظهور شعرها أو ظهور رأسها بهذا المظهر مما يعيبها ويستوحش الناس منها، فحينئذ يجوز لها للضرورة أن تستعمل إما باروكة أو غيرها لأجل أن تزيل هذا العيب، لأن الله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات إذا اضطر الإنسان إليها فإنها جائزة، فمثل هذا يكون من الضرورة. يقول: هل البخور أو العطور تفطر؟ العطور أو شم الروائح الطيبة لا يفطر، وكذلك أيضا البخور، لكن لا يستنشق البخور، بمعنى أنه لو بخر البيت وشم رائحة البخور لا حرج، لكن لا يستنشقه مباشرة، لأن البخور له جرم، له جرم، الدخان هذا له جرم فيدخل إلى جوفه. أما مجرد أن يشم الروائح الطيبة سواء كانت بخورا أم غيرها فلا حرج. يقول: حكم ذوق الطعام إذا دعت الحاجة إلى ذوق الطعام لمعرفة جودته أو رداءته أو نحو ذلك فلا حرج، وهذا خاص بمن يباشر ذلك من الطباخ وغيره. فإذا جاءت الحاجة إلى أن يذوق الطعام فلا حرج، أما أن يذوق الطعام لغير حاجة أو يكون ذوقه للطعام عبثا أو تلذذا فهذا لا يجوز. وبناء على هذا نقول إن ذوق الطعام بالنسبة للصائم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يذوق الطعام لحاجة فلا بأس، والحاجة تتقدر بقدرها. والحال الثاني أن يكون ذوقه للطعام عبثا لا فائدة منه، مجرد عبث، فهذا أيضا ينهى عنه. والثالث أن يذوق الطعام تلذذا فهذا محرم، لأنه يعرض صيامه للفساد. يقول: إذا رأيت من يشرب في نهار رمضان هل يجب علي تذكيره؟ الجواب: إذا رأيت من يشرب في نهار رمضان وكان ناسيا فإنك تذكره، لأنه معذور بشربه، لكنك أنت لست معذورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن بعض الناس يقول: إذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب في رمضان فلا تذكر، دعه، هذا رزق ساقه الله له، فلماذا تحرمه من هذا الرزق؟ فهذا فالجواب عن هذا أن يقال: هو معذور بأكله وشربه، لكنك أنت لست معذورا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فإن أكله في هذه الحال بالنسبة لك منكر فيجب أن تنكره. وكذلك أيضا بالنسبة للأكل. أما إذا كان الذي يأكل أو يشرب، إذا رأيت من يشرب في رمضان وأنت تعلم أنه معذور بمرض ونحوه، فلا أقول تذكره. فمثلا لو أنك دخلت إلى مستشفى وجدت شخصا مريضا يأكل في المستشفى فلا تذكره، لأنه لم يأكل إلا وهو مريض. أو رأيت مريضا في بيت، أو امرأة أصابها العذر وأكلت أو شربت، فلا حاجة أن تذكرها، لكن بيّن له هذا المريض أو المرأة التي أصابها العذر أن لا تجاهل أمام الناس. يعني ينهى الإنسان عن المجاهرة بفطره والناس صائمون. أما إذا أفطر لعذر شرعي فلا حرج. يقول: هل البنج الذي يستخدم في خلع الضرس يفطر الصائم؟ لا، الجواب: لا يفطر الصائم. البنج الذي يستعمل، يعني البنج الموضعي الذي يستعمل عند خلع الضرس أو عند إجراء عملية في عضو من الأعضاء، هذا لا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. يقول: أنا اعتمرت ونهاية العمرة بالسعي، جاءتني الدورة، هل علي شيء؟ علما أنه بعد انتهائي من العمرة. لا، لا شيء عليك، عمرتها صحيحة. هذه امرأة تقول أنها اعتمرت، طافت وسعت، وفي آخر سعيها أو بعد انتهاء سعيها حاضت، فنقول عمرتها صحيحة إن شاء الله. المهم أن يكون الطواف أنها طافت وهي ليست حائضا، فحينئذ تقصر من شعرها وتسأل الله القبول. يقول: إذا كان الإمام سريعا في صلاته هل يجوز قطع الصلاة؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، بمعنى أنك إذا صليت خلف هذا الإمام لا تتمكن من أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود إلا ورفع. مثل هذا لا يجوز أن يجعل إماما أصلا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. فعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على الطمأنينة وعدم العجلة في صلاته. يقول جدتي في الإحداث صار لها شهرين، وأمس أبو جابها عندنا بالبيت تغير جو ساعتين ورجعها، هل في ذلك شيء؟ الجواب لا، المرأة المحاد لا يجوز لها أن تخرج من الموضع أو المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنا فيه. فإذا قدر أن زوجها مات وهي تسكن في بيت فيجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 في هذا الموضع. أما أن تتنقل يمنة ويسرة أو تخرج للاستراحات أو تخرج للبراري ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وهذا حكم الله، هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من ذلك خروجها للحاجة أو الضرورة. فالضرورة كما لو خرجت لمستشفى لعلاج أو حصل في بيتها شيء يوجب أن تخرج كلا قدر الله حريق ونحوه، أو حاجة بأن خرجت إلى السوق لتقضي حاجاتها تحتاج إلى أكل أو شرب أو ملابس أو نحو ذلك وليس هناك من يقوم بخدمتها، فلها أن تخرج لهذه الحاجة. أما ما سوى ذلك يعني إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فإنه لا يجوز خروجها. لكن لو قدر أن هذه المرأة تعيش في المحاد، تعيش في مكان ليس عندها أحد، وأصابها حالة نفسية يعني جاءتها حالة نفسية من ضيق في صدرها ويعني هم وغم، ولو خرجت قليلا يعني خارج البيت تتمشى لمدة ساعة أو نصف ساعة ثم عادت لا زال عنها هذا التوتر وهذا القلق، فهذا من الحاجة، هذا من الحاجة. لكن ليس معنى هذا أنها تخرج كل يوم، لا، وإنما تخرج بقدر الحاجة أو بقدر الضرورة، والله أعلم. يقول ما حكم الأبراج وحتى لو لم يصادفها بس قراءة التسليم؟ لا يجوز، الأبراج كلها كذب وخداع، أن الإنسان الذي يولد في البرج الفلاني يكون من طبيعته كذا، وأن الذي يرجع في البرج الفلاني يكون من طبيعته كذا، كل هذه من الخرافات والترهات، وهي أيضا كذب وليس له حقيقة. ولذلك لو أتيت بمجموعة من الأشخاص وسألتهم عن أبراجهم وقرأت ما يتعلق بأبراجهم لرأيت أن كل ما قيل فيما يتعلق بأبراجهم أنه كله كذب وكله خداع، فهذا من الأمور المحرمة ومن التنجيم المنهي عنه. يقول الزكاة تتبع البدن ولا أو تتبع المال؟ هذا فيه تفصيل. أما زكاة الفطر فهي تتبع البدن، وأما زكاة المال فهي تتبع المال يعني بلد المال. فمثلا إنسان يسكن في مكة وتجارته في المدينة فيخرج زكاة ماله في المدينة، لأن زكاة المال تتبع بلد المال. وأما زكاة الفطر فهي تتبع البدن، فلو أن هذا الرجل الذي من أهل المدينة من أهل مكة سافر إلى الرياض أو إلى جدة أو إلى الدمام في آخر رمضان وأدركه العيد هناك فإن الأفضل أن يخرج صدقة فطره في الموضع الذي أدركه العيد فيه. لو أخرجها في مكة أو وكل من يخرجها في مكة لا حرج، لكن الأفضل في زكاة الفطر أن يخرجها في الموضع الذي يدركه العيد وهو فيه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن زكاة المال تتبع بلد المال، وزكاة الفطر تتبع البدن. يقول ما حكم العملات الرقمية والبينكون والبينكوين، هذا العملات الرقمية هي عملات وهمية لا حقيقة لها، مبنية على الغش وعلى الخداع. وقد صدرت فتاوى عديدة من مجمعات فقهية ومن هيئات حكومية بتحريمها، يعني المتاجرة بالعملات الرقمية، لأنها مبنية على الغش والخداع وليس لها حقيقة، هي بيع وشراء وهمي ليس لها حقيقة. فالإنسان يقول له من الأسهم بالعملات الرقمية، طيب هذه الأسهم ماذا يقابلها؟ ماذا يقابلها من الأشياء والعروض؟ فهي في الواقع عملات رقمية وهمية مبناها على الغش والخداع. يقول هل هناك فرق بين الإسراف والتبذير؟ نعم، الفرق بينهما أن الإسراف مجاوزة الحد في أمر مباح، وأما التبذير فهو بذل المال في الأمر المحرم أو في شيء لا فائدة منه. ولذلك قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب مباح، لكنه سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، يعني أن تتجاوز الحد في الأكل والشرب. إذا كنت مثلا تحتاج إلى رغيف أو خبزة فاشتريت 10 أرغفة، هذا من الإسراف. إذا كنت تحتاج إلى ثوب أو ثوبين فاشتريت 20 ثوبا، هذا من الإسراف. وكذلك أيضا الإسراف يكون حتى في الصدقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. قد يقول قائل كيف يكون الإسراف في الصدقة؟ الإسراف في الصدقة له صور متعددة، منها أولا أن يعطي الفقير أو المحتاج فوق حاجته، فهذا الرجل يحتاج كل شهر إلى 1000 ريال، أنت أعطيته 5000 ريال أو 3000 ريال، هذا في الواقع إسراف، لأن ما زاد عن حاجته هو لم يبذل جهدا فيه، يعني أتاه بأيسر الطرق، وحينئذ سوف يبذله في أمور قد تكون أقل أحوالها أنه لا فائدة فيها. فمعنى ذلك أنك أضعت هذا المال أو أنك سلطت هذا الرجل على أن يضيع هذا المال. أيضا من الإسراف في الصدقة أن يتصدق الإنسان وعليه دين واجب. فالإنسان الذي عليه دين ويتصدق هذا من الإسراف، لأن الواجب أن تقضي الدين ولا تتشاغل أو تشغل مالك بمستحب وتترك الأمر الواجب. من الإسراف أيضا في الصدقة أن تكون صدقته سببا للتقصير في نفقة الأهل والأولاد، بحيث أنه لو تصدق لا أخل ذلك بما يجب عليه من نفقة أهله وولده، فهذا من السرف. أما التبذير فالتبذير هو بذل المال في الأمور المحرمة، ولهذا قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول عندما أكون نائما يكون لون الريق متغير، لا أعلم هل أثر دم أو لا، فهل يجوز ابتلاعه؟ لأني كلما استيقظت أبصق وأخاف أن يكون مفطرا وألحق لهذا بالمشقة. أقول هذا من الوساوس حقيقة. الإنسان لو ابتلع ريقه أو ابتلع شيئا اختلط بريقه في جوفه لا يؤثر هذا على صيامه. فأنصح هذا الأخ السائل وغيره ممن يعني هذا طبعه وهذا شأنه، أنصحهم بعدم التشدد في مثل هذا. دائما أيها الإخوة الشدة والتنطع في الدين سبب للهلاك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال ونهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يكون سببا للتنفير عن الدين. وقال لا تشدد لا تشددوا فيشدد الله عز وجل عليكم. فنصيحتي لهذا الأخ السائل ولغيره أن لا يشدد على نفسه، لأنه إذا شدد على نفسه ودقق في مثل هذه الأمور يبتلى بالوساوس، وحينئذ قد يصعب عليه أن يعني يعافي نفسه منها أو أن يذهب هذه الوساوس عن نفسه. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال؟ لا، الجواب زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فالواجب أن تخرج من الطعام. يقول ادخرت مالا ولقد تجاوز حد النصاب وسيكمل السنة الشهر القادم، ولكنني سلفت المال لإحدى قريباتي ولم تسدده بعد، فهل علي زكاة هذا المال؟ نعم عليك زكاته، فإذا حال الحول يعني بعد شهر فأنت بالخيار، إن شئت فسدد هذا الدين الذي أقرضته لإحدى القريبات، وإن شئت فأخر زكاته حتى تقبضه. يعني هذه السائلة أو السائل يقول عنده مال وقبل الحول بشهر أقرض هذا المال لأحد أقاربه، نقول إذا جاء الحول يعني بعد شهر أنت بالخيار، إن شئت فأخرج زكاة هذا المال لأن حال عليه الحول، وإن شئت فأجل الزكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه لما مضى سواء بقي عند هذه القريبة السنة أو سنتين. يقول هل علي زكاة في هذا المال؟ الجواب نعم. يقول توفي والدي قبل سنوات وترك لنا منزل نسكنه ومنزل عظم وأرض كبيرة ولم يقسم الورث خلال هذه السنوات، هل على المنزل العظم والأرض زكاة؟ الجواب لا زكاة فيها ما دام أنها لم تقسم ولم ينوى بها تجارة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. يقول حكم تربية القطط؟ أقول تربية القطط جائزة لا بأس، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه إنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كانت معه هرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. يقول حكم الصلاة بالنقاب للمرأة بدل الكمامة؟ لا حرج، الذي ينهى عن النقاب أو الحالة التي تنهى المرأة فيها عن النقاب هو الإحرام، يعني تنهى المرأة أن تحرم وهي منتقبة أو أن تنتقب حال الإحرام، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم قال ولا تنتقب. أما بالنسبة للمرأة المصلية فلها أن تصلي بالنقاب ولها أن تصلي بالكمام وغير ذلك. يقول إذا أراد المقترض من البنك يعطونه أسهم وقد تسقط في محفظة العميل ثم هو يبيعها وقد يوكل البنك لبيعها، فأيما أسلم في القرض؟ نقول أسلم في القرض أنه إذا أخذ الأسهم أن يضعها في محفظته حتى يقبضها ثم بعد ذلك يعرضها للبيع، إما أن يعرضها في السوق العام أو حينئذ بعد قبضها أن يوكل البنك في بيعها. يقول قبل كم سنة حججت أنا وثلاثة من أصحابي ودخلنا بثيابنا مكة، يعني ارتكبنا محظور لبس المخيط ونسينا دفع الدم في نفس الوقت، ما هو الفعل الصحيح الآن؟ الفعل الصحيح أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا الأمر أعني التحايل على الدخول إلى مكة زمن الحج بغير تصريح محرم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتجب طاعة ولي الأمر، وهم لم ينهوك عن أداء الحج فريضة، الذي يريد أداء الحج فريضة له أن يأخذ التصريح، وأيضا حتى لو أديت الفريضة لك كل خمس سنوات أن تحج، فعليكم أولا أن تتوبوا إلى الله عز وجل، وثانيا أن تخرجوا الفدية وهي بالخيار بين شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يقول رجل ذو يسار يشتري لأولاده السيارة التي يريدها الابن ولا يأبه بالمبلغ، ويتفاوت المبلغ بينهم تفاوتا بينا، ثم يكتب السيارات باسمه أعني الأب وحجته حتى لا تكون ملكي، ولأنه لو كتب بأسمائهم لم يحقق العدل، فهل هذا إسراف؟ الإسراف أيها الإخوة يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأعراف وباختلاف أحوال الناس ومقاماتهم. فالرجل الذي له مكانة ووجاهة عند قومه أو في بلده ليس كعامة الناس، سواء كان ذلك فيما يتعلق بلباسه أو فيما يتعلق بمسكنه أو فيما يتعلق بمركبه أو بغير ذلك. والمرجع في هذا إلى العرف، فإذا عد الناس هذا الأمر إسرافا فهو إسراف. والناس معلوم أنهم لو رأوا شخصا ملياردير يركب سيارة فارهة لم يقولوا هذا إسراف، لأن هذا مما يليق بحاله. ولو رأوا رجلا فقيرا يقبل الزكاة يركب مثل هذه السيارة لقالوا إن هذا إسراف. فلكل مقام مقالا. فالإسراف مرجعه إلى العرف. بالنسبة لشراء السيارات نقول ما دام أن كل واحد من هؤلاء الأبناء يختار السيارة التي يريدها والتي يرتضيها، ولم يجبره أبوه أن يأخذ دون أخيه أو فوقه، فالأمر راجع إليهم ولا يعد هذا من الجور والظلم. يقول هل شراء السيارات للأولاد نفقة أم عطية؟ لا، هي نفقة ما دام أن السيارات هي باسمك، ليست عطية، هي عطية منفعة لكنها في الواقع هي من باب النفقة. قال هل بتصرفه ذلك وكتابة السيارات باسمي عدل بين أولاده؟ نعم عدل، فكل من احتاج إلى سيارة واشترى له سيارة فقد عدل، لكن يجعل السيارات ما دام أن الأمر متفاوت يجعلها باسمه. ولو كان أولاده كلهم يعني لو كانوا موجودين جميعا وخيرهم قال سأشتري لكم سيارات وكل واحد اختار السيارة التي يريدها ولم يمنعه من اختيار ما فوقها، بمعنى أنه مثل عنده ثلاثة أولاد، أحدهم اختار سيارة بمئتي ألف والثاني بثلاثمائة ألف والرابع بأربعمائة ألف فاشترى لهم هذه السيارات، صاحب الأول الذي اختار سيارة بمئتي ألف لم يمنعه أبوه، لو شاء لاختار الذي بخمسمائة ألف. فما دام أن كل واحد منهم قد اختار ما يناسبه فقد عدل. يقول امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملا غيبوبة فماتت، فهل يكفر عنها أو يصام عنها؟ لا، هي لم تدرك رمضان فلا شيء عليها لأنها لم تدرك رمضان. يقول لو أغمي على الإنسان جميع شهر رمضان ثم أفاق هل يجب عليه القضاء؟ وهل من أغمي عليه يكون مثل أحكام المجنون حيث أنه فقد عقل؟ نعم، إذا أغمي عليه يجب عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه أن يقضي فقط، وهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة. نعم. يقول عندي سؤالان، السؤال الأول عن زكاة الادخار أو الاستثمار في الأسهم، لو اشتريت في الأسهم بنية الاستثمار وليس المضاربة قبل الحول بأقل من شهر فهل عليه زكاة؟ الأسهم التي يضعها الإنسان في الشركات إما أن يريد بها التجارة بالبيع والشراء فهذه يزكي الأصل والربح، وأما إذا كانت الأسهم ثابتة كالغالب الأسهم التي تكون في شركة الكهرباء وغيرها، بمعنى أن صاحبها لا يحركها ولا نية له في بيعها، فالزكاة هنا تكون للربح، فهذه الأسهم بمثابة العمارة التي تؤجر، أما الأسهم التي يبيع ويشتري فيها فيزكي الأصل والربح. السؤال الثاني يقول هل يستحق الزكاة من كان عليه غرامة ولا يستطيع سدادها؟ الجواب نعم، من عليه غرامة يعني غرامات أو مخالفات مرورية أو فواتير كهرباء أو فواتير هاتف، المهم كل من عليه مبالغ مالية فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه في هذه الحال لأنه من الغارمين. لكن إذا كنت تريد أن تدفع الزكاة لشخص عليه غرامات مرورية من سرعة ومخالفات، يعني مخالفات مرورية، فيجب قبل أن تدفع إليه الزكاة أو تسدد عنه أن تنصحه، لأنك لو دفعت هذه الغرامات أو المخالفات عنه من غير نصيحة سوف يتمادى وسوف يزيد في غيه، لأنه يقول أعمل مخالفات وإلى جاء رمضان سوف يسدد عني هذه المخالفات من الزكاة، أو فلان يسدد عني من الزكاة، فنكون حينئذ قد شجعناه على المخالفة. فهذه مسألة مهمة ينتبه لها، المخالفات المرورية أو الغرامات التي على الإنسان سواء كانت مرورية أو ما يتعلق بذلك يجوز سدادها من الزكاة، لكن بشرط أنه إذا كان هذا الشخص الذي عليه هذه المخالفات متهورا يجب عليك أن تناصحه وأن تقول له اتق الله ولا تعد لمثل هذه الأمور، وإلا لن أسدد عنك هذه المخالفة. فإذا تعهد ذلك والتزم فحينئذ يجوز السداد. يقول ما حكم وضع المصلي سجادة يحجز بها المكان في المسجد علما أنه يخرج لبيته ويمكث فيه شيء من الوقت الأكل والشرب والجلوس ثم يرجع؟ نقول هذا التحجر لا يجوز، الواجب على الإنسان أن لا يتحجر موضعا في المسجد إلا إذا كان موجودا فيه. فإذا وضع مثلا سجادة يجوز بشرط أن يكون في المسجد، أما أن يضع سجادة ثم يذهب إلى بيته يأكل ويشرب الشاي والقهوة وينظر إلى البرامج التلفزيونية ويجلس مع أولاده ثم يأتي إلى المسجد ويسبق المتقدمين الذين سبقوه، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فالتحجر في المساجد بمعنى الإنسان أن يضع سجادة أو كتابا أو منديلا أو عصا أو نحو ذلك هذا محرم ما لم يكن الإنسان ماكثا في المسجد أو خرج لعارض، خرج مثل الوضوء ويرجع، أو خرج لإحضار شيء من سيارته ويرجع. أما أن يتحجر ويذهب إلى بيته للأكل والشرب والنوم ونحو ذلك ثم يرجع فهذا لا يجوز. يقول وهل يلحق بالصلاة شيء من حيث صحته؟ نعم، لأن هذا في الواقع الذي جلس أو تحجر هذا المكان عند بعض العلماء أنه غصب هذا المكان، لكن عموما الصلاة صلاته صحيحة، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يتحجر، لأن المسجد ليس ملكا لي ولا لك، المسجد بيت الله عز وجل، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هي بيوت الله، من سبق إلى هذا المكان فهو أحق. أما بعض الناس كونه يعتاد أن يصلي في هذا الموضع خلف الإمام، فإذا تأخر ورأى شخصا يصلي في هذا الموضع أقامه وقال قم هذا المكان الذي أصلي فيه، هذا مكاني دائما أصلي هنا، نقول لا يجوز هذا الكلام تقوله في بيتك، تقوله في المجالس الخارجية، أما في المسجد فالمكان لمن سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأعاننا الله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.